بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، أرحب بكم في هذه الحلقة التي هي الحلقة الرابعة، والحلقة الرابعة والعشرون من حلقات مقرر الفقه في ما يخص كتاب الطهارة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها الخير والفائدة، وهذه كما تعلمون الحلقات خاصة بطلاب المستوى الأول من طلاب كلية الشريعة للانتساب المطور. كنا انتهينا في الحلقة الماضية عن صفة الغسل الكامل، يعني احنا ذكرنا أن الغسل هو كيفيتان، مجزئة وواجبة أو مستحبة وواجبة. ونحن نقول هنا أن الغسل أيضا صفته إذا كان كاملا أن ينوي رفع، يعني صفة الغسل الكامل أن ينوي رفع الحدث ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثة ثم يغسل ما لوثه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا ترويه ثم يعم بدنه بالغسل ثلاثا. والتثليث في غسل الجسد لا شك أنه يعني محل نظر، لأنه ورد في الرأس ولم يرد في البدن. أيضا يدلك بدنه ليتيقن من وصول الماء إلى مغابنه، إن يتيقن إلى وصول الماء إلى المغابن. يتيامن، أيضا يغسل قدميه في مكان آخر. والدليل على ما سبق، حديث عائشة وحديث ميمونة اللذان سبق أن أشرنا إليهما. إذن هذا هو صفة الغسل الكامل. أما الغسل المجزئ فأن ينوي ثم يسمي ثم يعم بدنه كله بالغسل مرة، فلا بد من غسل جسده مرة واحدة كاملة يعم فيها الأنف والفم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المضمضة والاستنشاق ليس بواجبين وإنما هما سنة، لكن الصحيح والله أعلم هو أنهما يعني يعممان كغيرهما، أو يدخلان في تعميم الغسل، أن يدخلان في عموم الجسد بالغسل، فيغسلهما على صفة المضمضة والاستنشاق في الوضوء. قدر الماء المشروع في الوضوء والاغتسال، قالوا يغتسل بصاع ويتوضأ بمد، والصاع كما تعلمون 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل إذا مدهما الرجل المعتدل، يعني معتدل اليدين، ما هو الرجل الكبير اليدين ولا رجل صغير اليدين، إنما المتوسط، فهم يجعلونه مد. المد دائما إذا يعني، لأن الإنسان قد يحتاج إلى يعني تقدير المد، ولا عنده يعني مثلا بالكيلو كما تعلمون الصاع، بعضهم يقدره بكيلوين ويعني 40 جرام من البر الجيد، وبعضهم يقول يعني كيلوين وتقريبا 173 إلى غير ذلك مما اختلف فيه بعض أهل العلم، أو في تقديره العلماء المعاصرون في تقدير الصاع النبوي. لكن نحن الآن في مسألة الماء، الماء أيضا يملأ الصاع ويغتسل منه، والصاع كما قلنا 4 أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل طبعا تقديرا هذا في البر، لكن هو وعاء معروف، فيتوضأ منه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بذلك، أو ويغتسل بالصاع. والمقصود من هذا هو عدم الإسراف، لأن البعض من الناس حقيقة يسرف في استخدام الماء، سواء كان في الوضوء ولا في الغسل. إذا ذهب إلى يتوضأ فنجده يفتح الحنفية ربما على آخر شيء، ولا يغتسل ولا يتوضأ بصاع حتى، ولا يكفي صاع، إنما يضيع أكثر. فالأولى للمسلم دائما أن يكون من ديدنه التوسط والاعتدال وعدم الإسراف في أموره كلها، سواء كان في الوضوء كما في غيره من انفاقه، من اكله وشربه ودعوته. فديننا دين ولله الحمد الوسط، ودين السماحه واليسر وعدم التكليف بما لا يطاق، وعدم يعني المشقة على النفس، وأيضا عدم التبذير. عدم التبذير، لأن كل شيء فيه خرج عن حده انقلب إلى ضده، فعلينا إذن أن نراعي ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وحديث أنس في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وقلت المراد بهذا هو التقريب لا التحديد، وقدرهما كما تعلمون في موازين اليوم ما ذكرته، إما أن نقول بالنسبة تقريبا يعني المد يعني تقريبا يعتبر نصف لتر، نصف لتر اللي هو 500 جرام، أما الصاع فيساوي طبعا في بالنسبة للماء اللي قسناه بعضهم يقول أنه 200 جرام، 200 جرام أي لتران، لتران، لأنه إذا قلنا أن ال 500 الربع المد الصاع 4 أمداد والمد 500 جرام، فيكون إذن الصاع كم؟ يعني 200 جرام و2000 جرام وربعه 500، ويكون والربع نصف لتر فيكون 4 أنصاف تكون لتران، فيكون أيضا قدر الصاع لتران، والله أعلم. قالوا إن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأه، يعني إن أسبغ بأقل من الصاع من بأقل من المد في الوضوء وبأقل من الصاع في الغسل أجزأه ذلك، وإن كان قليلا فلا شيء عليه. والإسباغ ما هو؟ الإسباغ هو تعميم العضو كله بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، هذا هو الإسباغ. لنعلم أن الإسباغ ما هو؟ تعميم العضو كله بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. وضابطه قال وجود القطرات، وجود القطرات ما يكون مسح، إنما يكون هناك يعني ما يقطر من ذكرنا قبل قليل أنه يكره الإسراف في الماء وفي غيره، بل قد يصل الإسراف إلى الذنب، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والله سبحانه وتعالى يقول ولا في صفات عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتر وكان بين ذلك قواما. نسأل الله أن يكون وإياكم من عباد الله، من عباد الرحمن الذين يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي ويقفون عند حدود الله وعند أحكام الله سبحانه وتعالى. إذن يكره الإسراف في الماء، لما روى ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف، فقال أفي الوضوء سرف، ما كان يعرف سعد، ما كان يعرف أنه في الوضوء سرف، فقال أفي الماء سرف، قال نعم وإن كنت على نهر جاري. هذا الحديث طبعا فيه مقال لبعض أهل العلم، لكن معناه حقيقة صحيح، معناه صحيح، فهو أيضا موافق لأصول وأحكام الشريعة من نهيها عن الإسراف في الأمور كلها، ومن ذلك بل من أولى هذا الماء، وخاصة في عصرنا الحاضر الذي الماء قد يكون في بعض الأماكن فيه شح وفيه قلة وفيه يعني بل قد يكون فيه ضنك. فالحمد لله الشريعة تراعي أحوال الناس في كل الأزمنة والأمكنة، ما هي في مكان معين ولا في زمان معين، إنما في كل الأزمنة، وهذه خاصية من خصائص الشريعة، خاصية من خصائص الشريعة الإسلامية أنها تراعي أحوال الناس في كل زمان وفي كل مكان، ما نأخذ العبرة في وقت ولا في مكان ولا في حال ولا في لطائفة معينة، إنما نأخذ فالعبرة في للجميع وللعموم، في حال الحضر وفي حال السفر في يعني كل البلاد اللي فيها أنهار واللي فيها بحار واللي ما فيها شيء واللي ما فيها شيء. فعلينا إذن أن نراعي ذلك وأن نبتعد عن الإسراف، لا سيما في مجال العبادات، في مجال الوضوء وفي مجال الغسل، وألا نسرف في ذلك حتى لا ندخل في يعني الذم أو في الكراهة التي يعني الأولى لنا أن يعني نفعل ضدها، وأن نكون أيضا ممتثلين لأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نكون قدوة لإخواننا في سائر أفعالنا لا سيما في مجال العبادات. عندنا يعني إذا تحدثنا عن يعني قدر الماء المشروع في الوضوء والاغتسال، وقلنا أنه يعني يغتسل بصاع ويتوضأ بمد، وأيضا حددنا المد والصاع، لكن لا يكره الإسراف بأقل ما ذكر من المد والصاع، أما بأكثر. هنا سؤال: إذا نوى رفع الحدث الأكبر هل يرتفع الحدث الأصغر معه؟ يعني نوى بغسله رفع الحدث الأكبر، هل يدخل ضمن الحدث الأكبر الأصغر؟ الصحيح أنه يرتفع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الطهارة الصغرى تدخل في الكبرى، ولأن الله تعالى إنما ذكر في الآية الطهارة فقط، فقال سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والحديث ولحديث: خذ هذا فأفرغه على نفسك. والصحيح أيضا أن الغسل المسنون المشروع يعني الغسل المسنون كما سيأتي في بعض أنواع يعني الأغسال المسنونة، أنه يغني عن يعني الغسل المسنون أنه يغني عن الغسل الواجب. لماذا؟ لأنه أدى طهارة شرعية، وهو يدخل في عموم قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهو قد نوى طهارة وإن كانت مسنونة، بخلاف ما لو نوى التنظف أو التبرد فإنه لا يجزئه، إذا لا بد من نية يعني نية الطهارة، يعني نية الطهارة سواء كانت هذه الطهارة لأمر واجب أو لأمر مسنون أو لأمر مسنون. لكن لو كانت يعني فيه عرق في جسده، فيعني أراد أنه يغتسل، سواء كان يغتسل في نهر ولا في بحر ولا في بركة ولا أيضا عن طريق الحنفية أو البزبوز أو نحو ذلك، أو الدش يريق الماء عليه على جسده كله، لكن لا بنية الطهارة، لا بنية الطهارة، إنما بنية التبرد أو التنظف أو إزالة الأوساخ أو نحو ذلك، فهذا لا يعتبر مجزئ له. لكن لو يعني نوى رفع حدث أكبر أو حدث أو طهارة مسنونة، أجزأته أيضا عن طهارة كبرى على الصحيح، والله أعلم لما أشرنا إليه. فمثلا لو اغتسل لصلاة الجمعة وذهب يصلي فتذكر أنه على جنابة، فالصحيح ماذا؟ أن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه نوى طهارة شرعية، يعني اغتسل من أجل إصابة السنة، اغتسل يوم الجمعة، لأن غسل الجمعة أيضا محل خلاف، بعض أهل العلم يرى أنه واجب، أنه واجب، لكن الصحيح والله أعلم أنه مستحب، أنه مستحب. فلو نوى هذا الغسل لصلاة الجمعة في يومها، اغتسل بنية صلاة، بنية أن يكون غسله لأجل صلاة الجمعة، ثم ذهب وتذكر أنه كان قد أجنب، قد أجنب، فقالوا يجزئه والله أعلم. لماذا؟ لأنه نوى طهارة شرعية، نوى طهارة شرعية، والحمد لله هذا من باب التيسير والتسهيل. شروط الغسل أو شروط صحة الغسل ما هي؟ يشترط لصحة الغسل شروط ذكرها العلماء، أولها قالوا يعني أرض لها بإيجاز: انقطاع ما يوجبه كفراغ أو يعني الفراغ من جماع، وانقطاع حيض ونفاس ونحو ذلك. الأمر الثاني النية، إنما الأعمال بالنيات، الإسلام، فلا يصح من كافر، لأن الغسل عبادة كالوضوء، والعبادة تتطلب الإيمان والإسلام. أيضا العقل، لأنه مناط التكليف الشرعي، فلا يجب الغسل ولا يصح من المجنون والمغمى عليه لعدم النية، لعدم إرادة الغسل، فنيتهما معدومة. أيضا قالوا التمييز، وهو إدراك صفة الفعل من خير أو شر، وهو يعني الحد الأدنى المطلوب لصحة العبادة، التمييز هو الحد الأدنى المطلوب لصحة العبادة، على ما هو مفصل في مواطنه ومواضعه من كتب الفقه. إذن التمييز الذي هو إدراك صفة الفعل من خير أو شر، وقلنا حد هو الحد الأدنى المطلوب لصحة العبادة، فلا يصح الغسل من غير مميز. أيضا من الشروط إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، كالشمع والجلاتين وطلع الأظافر بالنسبة للنساء، حتى يتحقق معنى إصابة الماء للبدن، حتى يتحقق معنى إصابة البدني بالماء، فلا بد ايضا ان يصيب البدن ماء. وإذا سبق ان تحدثنا عن بالنسبه للصبغ الشعر او نحو ذلك، لانه يتفاعل مع الشعر فيكون ك يعني جزء من مكونات او تركيبات الشعر، فهذا لا يمنع الغسل، لكن يمنعه ماذا؟ طلاء الاظافر، لانه يعني يسوي طبقه حاجزه عن وصول الماء الى يعني الجزء الذي عليه هذا الطلاء. ايضا قالوا لا يشترط ازاله النجاسه التي لا تمنع وصول الماء الى البشره، التي لا تمنع وصول الماء الى البشره. اما بالنسبه لسنن الغسل فالوضوء قبله، ازاله ما لوثه من اذى اي لطخه من مني او غيره بفرجه او بغيره، افراغ المغتسل الماء على راسه 3، وقد ذكرنا ان هذا ايضا يعني يحثي الماء عليه 3 حثيات، افراغ الماء على بقيه جسده بافاضته عليه 3، التيامن بان يغسل شقه الايمن قبل الايسر، الموالاه وهي الا يؤخر غسل بعض جسده حتى يجف ما غسله، ايضا قالوا امرار اليد على الجسد لانه انقى وبه يتيقن وصول الماء الى مغابنه، والمغابن هي ماذا؟ ثنايا الجلد كالابط وباطن الركبه، وايضا يتيقن وصول الماء الى مغابنه والى جميع بدنه ويخرج من الخلاف، لان المالكيه او الامام مالك يوجب ماذا؟ ان يوجب الدلك، يوجب الدلك، فايضا قول للمالكيه ان هو لا بد من الدلك، ومن هنا قلنا امرار اليد على الجسد ما امكن. ايضا قالوا من سنن الغسل إعادة غسل رجليه بمكان آخر ولو في حمام ونحوه ما لاطين فيه لحديث ثم تنحى فغسل قدميه، أيضا من المسنونات قالوا يسن سدر في غسل كافر أسلم، وكذا يسن سدر في غسل حيض ونفاس. بالنسبة للمرأة إذا طهرت من حيضها ونفاسها يسن أن تغتسل بسدر كما ورد، ولا يسن تجديد الغسل لأنه لم ينقل فيه شيء بخلاف الوضوء، ولما في أيضا تجديده من المشقة بخلاف الوضوء، والله أعلم. هذه يعني أبرز وأظهر مسنونات الغسل. عندنا نشير أيضا في الختام حديثنا عن باب الغسل، نشير إلى الأغسال أو المسنونة. قالوا الأغسال المسنونة منها الغسل لصلاة الجمعة في يومها، وهذا أيضا محل حديث لعله يعني يتحدث عنه في كتاب الجمعة أو في باب الجمعة. أيضا الغسل لمن غسل الميت المسلم والكافر، قد تحدثنا أيضا عن هذه المسألة أنه يعني يسن لمن غسل ميتا أن يغتسل. أيضا الغسل لصلاة عيد في يومه لحاضرها إن صلى، الغسل للإحرام بالحج أو العمرة أو بهما معا، وأيضا قالوا لوقوف بعرفة بعد الزوال ولدخول مكة ودخول حرمها ومبيت من مزدلفة وطواف زيارة وطواف وداع ورمي جمار كل يوم. لماذا؟ لأنها أنساك، فهي عبادات وأنساك، فيسن لها أن يكون المسلم على أحسن هيئة وأن يتنظف لأداء هذه الشعيرة، وهذا من قبيل الاستحباب لا من قبيل الوجوب، وأيضا حسب التيسير والممكن، والممكن إذا لم يتيسر ذلك الممكن فالحمد لله الأمر فيه سعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في أمور ديننا وأن ييسر أمورنا ويشرح صدورنا. أيضا من الأغسال المسنونة قالوا الغسل لصلاة كسوف وخسوف واستسقاء، كسوف شمس وخسوف قمر واستسقاء، أيضا هذه عبادات فيشرع لها ويسن لها الاغتسال. أيضا قالوا الغسل لإفاقة من جنون أو إغماء بلا إنزال فيغتسل بعد الإفاقة. أيضا الغسل للمستحاضة المستحاض عليها أن تغتسل لكل صلاة، لكل صلاة، وكل هذه أيضا سيأتي لها مزيد بيان بإذن الله تعالى. إذن هذه يعني أهم يعني الأغسال المسنونة في ما يحضرني هنا. هذا ما تيسر لنا في ما يتعلق بباب الغسل، سائل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. ننتقل إلى باب آخر، هذا الباب هو باب التيمم، هو باب التيمم، ونتحدث عن بعض أحكامه فيما تيسر لنا في هذه الحلقة، على أن نتمم إن شاء الله في الحلقة القادمة. التيمم مناسبة ذكره هنا لما قبله، أنه لما ذكر الطهارة بالماء وكان الإنسان ربما لا يجد الماء أو لا يقدر على استعماله، ناسب أن يتكلم عن بدله هو التيمم. إذن لما ذكر الطهارة بالماء وكان الإنسان ربما لا يجد الماء أو لا يقدر على استعماله، ناسب أن يتكلم أي المصنف عن بدله وهو التيمم. والتيمم في اللغة القصد، وفي الاصطلاح أو في الشرع التعبد إلى الله سبحانه وتعالى بقصد الصعيد الطيب للتطهر منه، التعبد لله سبحانه وتعالى بقصد الصعيد الطيب للتطهر منه، أو هو كما عرفه بعض أهل العلم مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، مسح الوجه الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. والله سبحانه وتعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد هو ماذا؟ ما تصاعد على وجه الأرض مما هو من أجزائها، ما تصاعد على وجه الأرض مما هو من أجزائها، سواء كان رملا أو حجرا أو ترابا، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تيمم من الحائط، من الحائط. هذا هو التيمم من حيث التعريف، ومن حيث أيضا مناسبته لما قبله، لما قبله. لكن هنا سؤال: هل التيمم من خصائص هذه الأمة؟ هل التيمم من خصائص هذه الأمة؟ نقول نعم، هو من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل عليه ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعطيت خمسا، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من أنبياء أو من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إلى آخر الحديث. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا هو الشاهد من الحديث، فهذا فيه دلالة على أنها أن التيمم من خصائص هذه الأمة، وأنه رخصة من الرخص التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده. وما أكثر ما امتن الله سبحانه وتعالى به على عباده، فنعم الله كثيرة أكثر وأجل من أن تحصى أو أن تعد أو أن نحصيها أو نعدها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على شكر نعمه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتفقه في دينه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يعرف أحكام هذا الدين، وأن يجعلنا من عباده المتقين الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا ما تيسر لنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها ما ينفع ويفيد، وأن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يحفظ علينا أمننا وولاة أمورنا وعلماءنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يفقهنا في أمر أو في أمور ديننا، وأن يجعلنا من الذين هم عباد الرحمن الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن الأقوال والأفعال الواردة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قلت هذا ما تيسر لنا، وأحيل في هذا الموضوع إلى كتاب الروض المربع بحواشي حقيقة، وأفضلها ما أشرت إليه التي هي الروض المربع بحاشية أو تعليقات بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وأيضا الشرح الممتع لسماحة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وما أمتع فيه وأمتعنا فيه في هذا الشرح الطيب المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى للجميع السداد والتوفيق. فإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين.